إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من شعائر الله التي ينبغي أن تعظم الأضحية، وفيها أربع لغات: الأضحية والإضحية بضم الهمزة وبكسرها، وجمعها أضاحي وأضاحي بتشديد الياء وتخفيفها. الأضحية والإضحية بضم الهمزة وكسرها، والجمع أضاحي وأضاحي بالتشديد والتخفيف معا، فهاتان لغتان. وأما الثالثة فضحية والجمع أضاحي، والرابعة أضحات بفتح الهمزة والجمع أضحى، وبها سمي يوم الأضحى، فسمي يوم الأضحى من الأضحى، والأضحى جمع أضحات بفتح الهمزة. فهذه أربع لغات. الأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل، وقيل سميت بذلك لأنها إنما تذبح بعد صلاة العيد عند ارتفاع الضحى، وهي من العبادات المشروعة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. فدليل المشروعية كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع. فأما الكتاب فقد قال الله جلت قدرته: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال جلت قدرته: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وهذه الآية تدل على أن الذبح تقربا إلى الله جلت قدرته مشروع في كل ملة لكل أمة، وهو برهان بين على أنه عبادة ومصلحة في كل زمان ومكان وأمة، ولكل أمة جعلنا منسكا. وأما سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد ثبتت مشروعية الأضحية بها بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، فاجتمعت فيها أنواع السنة الثلاثة: القول والفعل والتقرير. ففي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وفي الصحيحين أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جزعة، فقال: يا رسول الله صارت لي جزعة، فقال: ضح بها. والجزعة من الغنم ما كان عمره أكثر من 6 أشهر. فلما صارت إليه قال: يا رسول الله، صارت لي جلعة. فقال: ضحي بها. وفي الصحيحين أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكبشين أملحين، والأملح الذي بياضه أكثر من سواده، أو هو النقي البياض. ضحى الرسول صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما، وصفحة كل شيء وجهه وناحيته. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن. وفي الصحيحين أيضا عن جندب ابن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. وهذا لفظ مسلم. وعن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. وهذا الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. فهذا من فعله وقوله وإقراره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما إجماع المسلمين فقد نقله غير واحد من أهل العلم. قال في المغني: أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية، وجاء في فتح الباري: ولا خلاف في كونها من شرائع الدين. ومع الإجماع على مشروعية الأضحية اختلفوا أواجبة هي أم سنة على قولين: الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. ومع الإجماع على ذلك فإن العلماء اختلفوا في الأضحية من حيث الحكم: أواجبة هي أم سنة؟ اختلفوا على قولين. القول الأول أنها واجبة، وهو قول الأوزاعي والليث، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام، وهو أحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك، واختاره شيخ الإسلام وقال: إن الظاهر وجوبها، وإن من قدر عليها فلم يفعلها فهو آثم. وأما القول الثاني فهو أن الأضحية سنة مؤكدة، وهو قول جمهور أهل العلم ومذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما. لكن صرح كثير من أرباب هذا القول بأن تركها يكره للقادر. وذكر في جواهر الإكليل شرح مختصر خليل أنها إذا تركها أهل بلد قوتلوا عليها، لأنها من شعائر الإسلام. إذا تركها أهل بلد فأجمعوا على تركها، يقول قوتلوا عليها لأنها من شعائر الإسلام، بل من أظهر وأجل شعائر الإسلام. فهذان قولان لأهل العلم في حكم الأضحية: أواجبة هي أم سنة؟ وأهل السنة لا يقبلون شيئا بغير دليل. فما الدليل؟ ما دليل كل؟ وما حال هذا الدليل؟ فلننظر في أدلة القائلين بالوجوب. الدليل الأول عند القائلين بوجوب الأضحية هو قول الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر، فأمر بالنحر، والأصل في الأمر الوجوب. الدليل الثاني عنده قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة. وقال الحافظ في الفتح: رجاله ثقات، ولكن اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب، والحديث في الحقيقة حسن موقوفا. من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. والدليل الثالث قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو واقف بعرفة: يا أيها الناس، إن على أهل كل بيت أضحية في كل عام وعتيرة. والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من شهر رجب، ويسمونها الرجبية. قال الحافظ: أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي، وهو حديث حسن. الدليل الرابع عند من قال بالوجوب قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. وهذا متفق عليه. فهذه أدلة القائلين بالوجوب، وأجاب عنها القائلون بعدم الوجوب واحدا واحدا. فأجابوا عن الدليل الأول وهو قول الله جلت قدرته: فصل لربك وانحر، بأنه لا يتعين أن يكون المراد بها نحر القربان، فقد قيل إن المراد بها وضع اليدين تحت النحر عند القيام في الصلاة. وهذا القول وإن كان ضعيفا مردودا، لكن مع الاحتمال قد يمتنع المرء عن الاستدلال، فعند ورود الاحتمال يمتنع الاستدلال. فإذا طرأ على هذا الدليل هذا الاحتمال وإن كان مردودا بمرة ضعيفا، قال القائلون بعدم الوجوب بإزاء هذا الدليل الذي أخذ به القائلون بالوجوب: إن هنالك احتمالا قد تطرق على هذا الدليل، فلا يصح أن يصار بهذا الدليل إلى الاستدلال به على المطلوب. فهذا هو الدليل الأول. وأما الدليل الثاني: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، فإن أهل العلم تكلموا فيه من حيث الإسناد كما مر، فإن الحديث حسن موقوفا. ولعل أبا هريرة قاله حين كان واليا على المدينة، إذ هو من حديثه قال في بلوغ المرام: رجح الأئمة وقفة، لكن قال في الدراية: إن الذي رفعه ثقة. وإذا كان الذي رفعه ثقة، فالمشهور عند المحدثين أنه إذا تعارض الوقف والرفع وكان الرافع ثقة فالحكم للمرفوع، لأنه زيادة من ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. الدليل الأول: فصل لربك وانحر، قال القائلون بوجوب الأضحية على القادر عليها، بحيث إنه إن لم يفعلها أثم فقد توجبت عليه. قال القائلون بالوجوب: دليلنا الأول هو قول الله جلت قدرته: فصل لربك وانحر. وأجاب الذين يقولون بعدم الوجوب بأن هذا الدليل قد تطرق إليه الاحتمال، وإذا تطرق الاحتمال سقط الاستدلال. وإذا كان المراد بالآية نحر القربان كما هو ظاهر القرآن، فإنه لا يتعين أن يكون المراد بها فعل النحر، فقد قيل إن المراد بها تخصيص النحر لله، فصل لربك وانحر، يعني وانحر له لا تنحر لسواه. فتخصيص النحر لله تبارك وتعالى وإخلاصه لله جل وعلا، وهذا واجب بلا شك ولا نزاع. وإذا قلنا المراد بها فعل النحر كما هو ظاهر الآية فهو أمر مطلق يحصل امتثاله بفعل ما ينحر تقربا إلى الله تبارك وتعالى من أضحية أو هدي أو عقيقة ولو مرة واحدة، فلا يتعين أن يكون المراد به الأضحية في كل عام. فهذا تقرير جوابهم عن الآية. إذا صح الدليل الثالث، يا أيها الناس إن على أهل كل بيت أضحية في كل عام وعتيرة، إذا صح هذا الدليل صار مبينا للآية فصل لربك وانحر، وصارت حجة على الوجوب والله أعلم. وقد يقال إن وجوب النحر الذي تدل عليه هذه الآية خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم شكرا منه لربه على ما أعطاه من الخير الكثير، أي الكوثر أو النهر الذي آتاه الله تبارك وتعالى، إنا أعطيناك الكوثر، الذي لم يعطه أحد سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدليل ترتيبه عليه بالفاء، فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر. فرتب الأمر معطوفا عليه بالفاء كأنما هو شكر لله جل وعلا، شكرا لربه على ما أعطاه من الخير الكثير بدليل ترتيبه عليه بالفاء، وبدليل ما يأتي في الدليل الأول للقائلين بعدم الوجوب يأتي بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا حاصل ما قاله من يرد على الدليل الأول للقائلين بوجوب الأضحية، وهو قول الله جل وعلا فصل لربك وانحر. والدليل الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، فالراجح أنه موقوف، ولعل أبا هريرة رضي الله عنه قاله حين كان واليا على المدينة، فيكون حينئذ قادرا على أن يقول فلا يقربن مصلانا، إذ هو الإمام الذي يصلي بالناس في ذلك الموضع. وقد رجح الأئمة وقفه كما مر، والحديث حسن موقوفا، ولكن الذي رفعه ثقة أيضا والمشهور عند المحدثين أنه إذا تعارض الوقف والرفع وكان الذي يرفع ثقة فإنه حينئذ يقبل رفعه، لأنه زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبولة، غير أنه حتى وإن صح فليس صريحا في الإيجاب، ليس بصريح في الإيجاب، إذ يحتمل أن منعه من المسجد وحرمانه من حضور الصلاة ودعوات المسلمين عقوبة له على ترك هذه الشعيرة وإن لم تكن واجبة، ولكن من أجل تأكيدها، ولكن هو ظاهر في الإيجاب ولا يلزم في إثبات الحكم أن يكون الدليل صريحا في الدلالة عليه، بل يكفي الظاهر إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه. فهذا حاصل ما قالوا في الدليل الثاني للقائلين بالوجوب. وأما الدليل الثالث فهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو واقف بعرفة، يا أيها الناس إن على أهل كل بيت أضحية في كل عام وعتيرة. وهذا الدليل الثالث أجابوا عنه بأن أحد رواته أبو رملة عامر المعافري أبو قريب قال هذا الحديث ضعيف لا يحتج به. لما؟ لأن هذا الراوي الذي في إسناد هذا الحديث وهو أبو رملة قال العلماء فيه مجهول الحديث ضعيف المخرج، هذا كلام الخطابي، وقال الحافظ في التقريب لا يعرف، ولذلك قال المعافري هذا الحديث ضعيف لا يحتج به. وقد سبق أن صاحب الفتح وصف سنده بالقوة، لكنه قال لا حجة فيه لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق، وقد ذكر مع الأضحية العتيرة وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية. وسبق الجواب بأنه لا يلزم في إثبات الحكم أن يكون الدليل صريحا في الدلالة عليه، لا يلزم في إثبات الحكم أن يكون الدليل صريحا في الدلالة عليه، بل يكفي الظاهر إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه. وأما ذكر العتيرة معها وهي غير واجبة فقد ورد ما يخرجها عن الوجوب بل عن المشروعية عند كثير من أهل العلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة لا فرع ولا عتيرة، وهذا متفق عليه. ذكر العتيرة قال أبو داود في ذلك العتيرة منسوخة، هذا حديث منسوخ، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين كما في المتفق عليه أنه لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة، هذا متفق عليه. والفرع أول النتاج للإبل كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة النسل، رجاء البركة في الأم ورجاء كثرة نسلها، هذا هو الفرع. والعتيرة هي الرجبية التي كانوا يذبحونها في العشر الأول من شهر رجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة، هل هذا نفي لذلك بمرة؟ يقول أهل العلم المعنى لا فرع ولا عتيرة واجبة، وقال بعضهم بالنسخ. وأجابوا عن هذا الدليل كما مر بأن العلة في الدليل هي جهالة أبي رملة عامر، فالحديث في إسناده راو مجهول، فإذا هذا الحديث حديث ضعيف، فحينئذ لا تقوم به حجة فضلا عن أن يثبت به وجوب. وأما الدليل الرابع فهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله، متفق عليه. أجابوا عن الدليل الرابع هذا بأن الأمر إنما هو بذبح بدلها، وهو ظاهر لأنهم لما أوجبوها تعينت، وذبحهم إياها قبل الوقت لا يجزئ، فوجب عليهم ضمانها بأن يذبحوا بدلها، إذن لما تعينت صارت واجبة، فلما أن ذبحوها قبل وجهها وجب عليهم ضمانها بأن يذبحوا غيرها. وهذا الدليل يقال بمقتضاه، ويقال فيه أنه لو أوجب أضحية ثم تعدى أو فرط فيها أو ذبحها على وجه لا تجزئ أضحية لوجب عليه ذبح بدلها، فكأن هذا الدليل في غير هذه البابة، بمعنى أن الإنسان لو أوجب أضحية يعني عينها ثم تعدى أو فرط في حياطتها فجعلها في غير حرز فسرقت أو شردت فضاعت، فإنه حينئذ يكون قد فرط فيها أو ذبحها على وجه لا تجزئ أضحية، كأن يذبحها قبل الصلاة، فحينئذ يجب عليه أن يذبح بدلها، فهو قائم أي هذا الدليل على حاله في إيجاب الأضحية إذا وقع هذا الأمر من التعدي أو التفريط. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، فهو أمر بكون الذبح على اسم الله لا بمطلق الذبح، أن يكون الذبح بسم الله تبارك وتعالى، فليذبح بسم الله لا بمطلق الذبح، فلا يكون فيه دليل على وجوب الأضحية. أدلة القائلين بالوجوب ودفع القائلين بعدم الوجوب لتلك الأدلة. فما أدلة القائلين بعدم الوجوب؟ الدليل الأول حديث هن علي فرائض ولكم تطوع. ما هن؟ النحر والوتر وركعتا الضحى، أخرجه الحاكم والبزار وابن عدي، وروى نحوه أحمد وأبو يعلى والحاكم، وذكر في التلخيص له طرقا كلها ضعيفة. وقال أطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف كأحمد والبيهقي وابن الصلاح وابن الجوزي والنووي وغيرهم، والضعيف لا يحتج به في إثبات الأحكام كما هو معلوم. فهذا هو الدليل الأول عند القائلين بعدم الوجوب، وهو دليل مردود إذ هو حديث ضعيف. وأما الدليل الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن علي بن الحسين عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين أقرنين سمينين أملحين، فإذا صلى وخطب أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية، ثم يقول اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول هذا عن محمد وآل محمد، فيطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهما. فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والغرم، أي كفاه الله المؤونة والغرم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ينحر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أخرجه أحمد والبزار وقال في مجمع الزوائد وإسناده حسن، وسكت عنه في التلخيص، وله شواهد عند أحمد والطبراني وابن ماجه والبيهقي والحاكم. ووجه الدلالة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالواجب صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالواجب عن أمته، فيكون الباقي تطوعا. ولذلك مكث بنو هاشم سنين لا يضحون على مقتضى هذا الحديث. هذا هو الدليل الثاني، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحى عن أمته فأسقط عنهم الوجوب عند القائلين بعدم الوجوب، أسقط عنهم الوجوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الدليل الثالث عند القائلين بعدم الوجوب فهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، رواه الجماعة إلا البخاري، وفي رواية لمسلم فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وهذه سنة منسية إلا عند أهل العلم ممن يحرصون على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان لأحدكم ذبح وأراد أن يضحي وأهل هلال الحجة أو الحجة يعني شهر ذي الحجة والحجة بالكسر والفتح، وكذلك ذي القعدة وذي القعدة بالفتح والكسر معا، يجوز هذا وهذا، وأهل هلال الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره يعني ولا من بشره، لا يأخذن من ذلك شيئا حتى يضحي. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال ذلك، فما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم فوض الأضحية إلى الإرادة، وأراد أحدكم أن يضحي فأرجعها إلى إرادة من يريد أن يضحي، وتفويضها إلى الإرادة ينافي وجوبه، إذ الوجوب لزوم لا يفوض إلى الإرادة هكذا، الوجوب لا يفوض إلى الإرادة، يعني لا يقال من أراد أن يصلي الظهر فليصلي، هكذا قالوا على ظاهر ما نظروا في هذا الدليل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحق أن التفويض إلى الإرادة لا ينافي الوجوب إذا قام عليه دليل، يعني إذا قام على الوجوب دليل فإن التفويض إلى الإرادة لا ينافي الوجوب. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ولم يمنع ذلك من وجوب الحج والعمرة بدليل آخر في العمرة. فالتعليق على الإرادة ليس معناه أن الإنسان مخير في المراد على الإطلاق، فقد يجب أن يراد إذا قام مقتضى الوجوب، وقد لا يجب أن يريد إذا لم يكن دليل على الوجوب. كما لو قلت: يجب الوضوء على من أراد الصلاة، والصلاة منها ما تجب إرادته كالفريضة، ومنها ما لا تجب إرادته كالتطوع، وأيضا فالأضحية لا تجب على المعسر فهو غير مريد لها، فصح تقسيم الناس فيها إلى مريد وغير مريد باعتبار اليسار والإعسار. إذن إذا أهل هلال الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، لا يؤخذ من تعليق المسألة بالإتيان بالأضحية على الإرادة عدم الوجوب. فإذن هذا الدليل الذي أتى به القائلون بعدم الوجوب لا يقوم. وأما الدليل الرابع عندهم هو أنه صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يظن أن الأضحية واجبة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إني لأدع الأضحية وأنا من أيسركم، يعني من أكثركم مالا، كراهة أن يعتقد الناس أنها حتم واجب. أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح، وذكره البيهقي عن ابن عباس وابن عمر وبلال رضي الله عنه. والحق أنه إذا صح الوجوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قول غيره حجة عليه صلى الله عليه وسلم. الدليل الخامس عند القائلين بعدم وجوب الأضحية: التمسك بالأصل، فإن الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل الوجوب السالم من المعارضة. وهذه قاعدة من القواعد الجليلة العظيمة النافعة، أن الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل الوجوب السالم من المعارضة. الأصل براءة الذمة، ألا يطالب المرء بشيء إلا إذا قام دليل يدل على الوجوب ويكون الدليل سالما من المعارضة، فحينئذ يثبت الحكم، وهذا دليل قوي جدا. لكن القائلين بالوجوب يقولون إنه قد قام دليل الوجوب السالم من المعارضة فثبت الحكم. إذن فالإتيان بمسألة البراءة الأصلية وبراءة الذمة حتى يقوم دليل الوجوب السالم من المعارضة لا تقوم هاهن. الدليل السادس عند القائلين بعدم الوجوب أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها؟ قال: لا، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي. المنيحة شاة اللبن تعطى للفقير يحلبها ويشرب لبنها ثم يردها، وهذه سنة، أن يكون الرجل عنده فضل شاة فيعطيها حينئذ لأخيه الفقير الذي لا يملك، يحلبها ويشرب لبنها ثم يردها، فهذه المنيحة. ولو كانت الأضحية واجبة لم تترك من أجل فعل السنة، إذ المسنون لا يعارض الواجب. هذه سنة، يكون عند الرجل هذا الفضل ولا فضل عنده سواه، فيعطي المنيحة لأخيه يحلبها ويشرب لبنها، هذه سنة. لو كانت الأضحية واجبة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسترد تلك المنيحة وأن يضحي بها، لأن المنيحة سنة والأضحية واجبة. فقالوا: لو كانت الأضحية واجبة على قول من يقول بالوجوب لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج من السنة إلى الواجب. لو كانت الأضحية واجبة لم تترك من أجل فعل السنة، إذ المسنون لا يعارض الواجب. وهذا تقرير جيد وفيه تأمل. قال شيخ الإسلام: الأظهر وجوبها، يعني الأضحية، الأظهر وجوب الأضحية، فإنها من أعظم شعائر الإسلام. الخلاصة بعد ذكر أقوال القائلين بالوجوب وأقوال القائلين بعدم الوجوب ودفع هؤلاء بأدلة أولئك، الخلاصة أن الأضحية الظاهر في شأنها أنها واجبة، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، والنسك مقرون بالصلاة، وهي من ملة إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا باتباع ملته، وقد جاءت الأحاديث بالأمر بها. ونفاة الوجوب ليس معهم نص، فإن عمدتهم قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. قالوا: والواجب لا يعلق بالإرادة. وهذا كلام مجمل، فإن الواجب لا يوكل إلى إرادة العبد، فيقال: إن شئت فافعله، بل يعلق الواجب بالشرط لبيان حكم من الأحكام، كمثل أن تقول: إذا أردت أن تصلي الظهر، إذا أردت أن تصلي الظهر، والظهر واجب عليك، ولكن يقال: إذا أردت أن تصلي الظهر فتوضأ، فصلاة الظهر واجبة، لكن تعليقها بالإرادة لبيان حكم الوضوء لها. قال شيخ الإسلام رحمه الله في بقية كلام على الأضحية: ووجوبها مشروط بأن يقدر عليها فاضلا عن حوائجه كصدقة الفطر. فهذا ملخص ما قال العلماء، جمعه شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فهذه آراء العلماء وأدلتهم سيقت لنتبين شأن الأضحية ولنتبين أهميتها في دين الله تعالى. الأدلة تكاد تكون متكافئة، وسلوك سبيل الاحتياط حينئذ ألا يدعها مع القدرة عليها، لما فيها من تعظيم الله تبارك وتعالى وذكره وبراءة الذمة بيقين. فالأدلة للقائلين بالوجوب والقائلين بعدمه تكاد تكون متكافئة، وحينئذ ينبغي سلوك سبيل الاحتياط، وهو ألا يدعها مع القدرة عليها، لأن فيها من تعظيم الله تبارك وتعالى وذكره ما فيها، ولأن فيها براءة الذمة بيقين. ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، حتى ولو احتيج إلى ثمنه. يعني قد يقال: إن المسلمين يعانون في كذا، ويجدون المشقة في كذا، فلو أننا تصدقنا بثمن الأضحية لكان حسن. ليس كذلك، وليس من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف؟ نص الإمام أحمد رحمة الله عليه على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، وقال ابن القيم عليه الرحمة: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد، يعني ولو زاد في ثمنه فتصدق بأكثر منه كالهدايا والضحايا، فإن نفس الذبح وإن نفس إراقة الدماء مقصود، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة، كما قال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال جلت قدرته: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما. ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية. والذي يدل على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها أنه هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يضحون. ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل لعدلوا إليها، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعمل عملا مفضولا ويستمر عليه منذ أن كان في المدينة إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى مع وجود الأفضل وتيسره، ثم لا يفعله مرة واحدة، ولا يبين لأمته ذلك بقوله، بل استمرار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه على الأضحية يدل على أن الصدقة بثمن الأضحية لا تساوي ذبح الأضحية، فضلا عن أن تكون أفضل منه، إذ لو كانت تساويه لعملوا بها أحيانا لأنها أيسر وأسهل، أو تصدق بعضهم وضحى بعضهم كما في كثير من العبادات المتساوية. فلما لم يكن ذلك علم أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكث منذ أن هاجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى يضحي ويضحي المسلمون معه، ولو كان غير ذلك جائزا لبينه بفعله ولو مرة، ولكنه لم يفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ربما مع الحاجة الظاهرة إلى ذلك عند بعض أهل العصر، ومع ذلك لم يفعل صلى الله عليه وسلم ولو لبيان الجواز، وإنما استمر على ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو كان ذلك جائزا لأتى به ولو مرة واحدة من أجل بيان الجواز صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودليل أقوى على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، وهو أن الناس أصابهم ذات سنة مجاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الأضحية، ولم يأمرهم بصرف ثمنها إلى المحتاجين، بل أقرهم على ذبحها وأمرهم بتفريق لحمها، كما في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء، من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء، يعني فليأكل وليتصدق ولا يبقي شيئا بعد ثالثة. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها، صلى الله عليه وسلم. فأمر بالذبح مع وجود المجاعة في زمن الأضحية، وأمر بالمواساة في ذلك، بل أمر بألا يبقي أحد منهم شيئا من أضحيته في بيته بعد ثالثة. فلما أتى العام القابل ظنوا أن ذلك كذلك، فقالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا، لا تفعلوا كالعام الماضي، وإنما كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام أي الذي مضى كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها، صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها سئلت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الأضاحي أن تؤكل فوق ثلاث؟ فقالت رضي الله عنها: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير، صلى الله عليه وسلم. ويدل أيضا على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها أن العلماء اختلفوا في وجوبها، وأن القائلين بأنها سنة صرح أكثرهم أو كثير منهم بأنه يكره للقادر تركها، وبعضهم صرح بأنه يقاتل أهل بلد تركوها، ولم نعلم أن مثل ذلك حصل في مجرد الصدقة المسنونة، يعني لو كانت صدقة مسنونة كأي صدقة فيمكن أن يتصدق الإنسان بثمنها هكذا، وهذا يفتي به كثير من أهل العلم في هذا الزمن، وهو مجانب ومجاف لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمرة، كما مر ذكر الأدلة على ذلك. ويدل على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها أن الناس لو عدلوا عنه إلى الصدقة لتعطلت شعيرة عظيمة نوه الله عليها في كتابه في عدة آيات، وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلها المسلمون، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة المسلمين، ملة أبيكم إبراهيم وسنة المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكيف يجوز أن المسلمين كلهم يتركون هذا لا يفعله أحد منه؟ وترك المسلمين كلهم هذا أعظم من ترك الحج في بعض السنين، كذا قال رحمة الله عليه. قال: وقد قالوا إن الحج كل عام فرض على الكفاية، لأنه من شعائر الإسلام، والضحايا في عيد النحر كذلك، بل هذه تفعل في كل بلد، هي والصلاة، فيظهر بها من عبادة الله وذكره والذبح له والنسك له ما لا يظهر بالحج، كما يظهر ذكر الله بالتكبير في الأعياد. والأصل في الأضحية أنها للحي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يضحون عن أنفسهم وأهليهم، خلافا لما يظنه بعض العامة أنها للأموات فقط. الأضحية للحي، ليست الأضحية للميت. الأضحية عن الأموات ثلاثة أقسام: القسم الأول أن تكون تبعا للأحياء، كما لو ضحى الإنسان عن نفسه وأهله وفيهم أموات، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي ويقول: اللهم هذا عن محمد وآل محمد وفيهم من مات سابقا من آل محمد صلى الله عليه وسلم. فالأموات يدخلون في هذا القسم تبعا، أن تكون الأضحية عن الأموات تبعا للأحياء، كما لو قال عن فلان وأهل بيته وأهل بيته فيهم الأموات فيدخلون تبعا. والقسم الثاني أن يضحى عن الميت استقلالا تبرعا، مثلا أن يتبرع شخص لشخص ميت مسلم بأضحية، فقد نص فقهاء الحنابلة على أن ذلك من الخير، وأن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به قياسا على الصدقة عنه. ولم ير بعض العلماء أن يضحي أحد عن الميت إلا أن يوصي به، لكن من الخطأ ما يفعله كثير من الناس اليوم، يضحون عن الأموات تبرعا أو بمقتضى وصايا، ثم لا يضحون عن أنفسهم وأهليهم الأحياء، فيتركون ما جاءت به السنة النبوية ويحرمون أنفسهم فضيلة الأضحية، وهذا من الجهل. وإلا فلو علموا بأن السنة أن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته فيشمل الأحياء والأموات، لعلموا أن فضل الله رب العالمين واسع لا يحد. فالإنسان إذا ضحى عن نفسه عن فلان وآل بيته، فإنه يدخل في آل بيته من مات من آل بيته سابقا، فيدخل الأموات تبعا. وأما القسم الثالث فأن يضحى عن الميت بموجب وصية منه تنفيذا لوصيته، فتنفذ كما أوصى بها بدون زيادة ولا نقص. والأصل في ذلك قوله تعالى في الوصية: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فإذا الأضحية عن الأموات ثلاثة أقسام: القسم الأول أنهم يدخلون تبعا، القسم الثاني أن يضحى عن الميت استقلالا تبرعا، فنص بعض فقهاء الحنابلة على أن ذلك من باب الصدقة المقبولة ولا شيء فيه. ولكن ليس من المقبول أن يضحى عن الأموات تبرعا، ولا يضحي الحي المتبرع بالأضحية عن الميت، لا يضحي الحي عن نفسه، ولو أنه أصاب السنة لفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عند الذبح: هذا عن فلان وأهل بيته، وحينئذ يدخل الأموات تبعا. وأما أن يضحى عن الميت بموجب وصية وصى بها تنفيذا لوصيته، فإن الوصية تنفذ كما أوصى بها الموصي بدون زيادة ولا نقصان. ما وقتها؟ ما وقت الأضحية؟ الأضحية عبادة مؤقتة، يعني لها وقت محدود، لا تجزئ قبل وقتها على كل حال، ولا تجزئ بعده إلا على سبيل القضاء إذا أخرها لعذر. عبادة مؤقتة، فلا تجزئ قبل وقتها ولا تجزئ بعد الوقت إلا على سبيل القضاء إذا ما أجلها أو أخرها لعذر. أول الوقت بعد صلاة العيد لمن يصلون، وهل هنالك من لا يصلون؟ نعم، المسافرون وأهل البادية لا يصلون، بل لا يجمعون أيضا، يعني لا يصلون الجمعة ولا تجب عليهم، لا على المسافر ولا على أهل البادية. فإذا أول الوقت بالنسبة لمن يصلي العيد هو بعد صلاة العيد لأهل البلدان، وأما الذين لا يصلون فشيء آخر. فمن ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم وليست بأضحية، ويجب عليه ذبح بدلها على صفتها بعد الصلاة، لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. وأيضا عند البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وعند البخاري أيضا عن جندب ابن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. فلا تذبح الأضحية قبل الصلاة، ومن ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم وليست من النسك في شيء، وعليه أن يذبح، يجب عليه أن يذبح بدلها على صفتها بعد الصلاة كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يؤخر الذبح حتى تنتهي الخطبة بعد الصلاة ثم يدع المصلى وينصرف، هذا جائز ألا يسمع الخطبة، ولكن الأفضل أن يتلبث حتى تنتهي الخطبة، لأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال جندب ابن سفيان البجلي رضي الله عنه: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث خرجه البخاري في صحيح. والأفضل ألا يذبح حتى يذبح الإمام إن كان الإمام يذبح في المصلى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون قد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى، صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر، والنحر للإبل كما هو معلوم تنحر قائمة، يعني يبرز أضحيته عند مصلى العيد فيذبحها هناك إظهارا لشعائر الله، وليعلم الناس بالفعل كيفية ذبح الأضحية وليسهل تناول الفقراء منها. وليس المعنى أنه يذبحها في نفس المصلى لأنه مسجد، والمسجد لا يلوث بالدم والفرث. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبرز أضحيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند المصلى، فإذا فرغ من الخطبة ذبح أو نحر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب يوم عيد الأضحى قال: فانكفأ إلى كبشين، يعني فذبحهما، ثم انكفأ الناس إلى غنيمة فذبحوها. وعن جابر رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد ومسلم. فهذا وقتها في أوله بعد صلاة العيد، والأفضل أن ينتظر حتى تنتهي الخطبة، والأفضل أن ينتظر إذا كان إمامه يذبح في المصلى أن يذبح إمامه ويضحي ثم يذبح هو ويضحي. فهذا أول الوقت.

الخلاف بعد، فليس هو من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام، لأنه وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إنما يسلك ذلك المسلك من لم يكن عارفا بالأدلة الشرعية في نفس الأمر لطلب الاحتياط. وكثير من المسائل الخلافية لم يراع فيها جانب الخلاف، ولم يؤثر الخلاف فيها شيئا، لأن الخلاف الذي يعتد به هو الخلاف الذي له حظ من النظر، وأما ما دون ذلك فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر، فليس كل من خالف يعتد بخلافه، وإنما المخالف الذي يأتي بالدليل من الكتاب والسنة ومن إجماع هذه الأمة المرحومة ومن عمل الأصحاب رضوان الله عليهم، فهذا هو الخلاف الذي يعتد به. فيقول: وكثير من المسائل الخلافية لم يراع فيها جانب الخلاف ولم يؤثر الخلاف فيها شيئا. وها هو الخلاف ها هنا ثابت في امتداد وقت ذبح الأضحية إلى ما بعد يوم النحر، ولم يقل القائلون بامتداده أنه يكره الذبح فيما بعد يوم العيد، لكن إن قوي دليل المخالف بحيث يثير شبهة كانت مراعاته من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني إن قويت حدة المخالف وشبهته ولكنها لا يعتد بها ولا تقوى أن تكون دليلا دافعا، فإنه ينبغي حينئذ أن يراعى مثل ذلك من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني الذي تجد في نفسك منه شيء دعه، إلى الذي لا تجد في نفسك منه شيئا. فالأضحية هذا وقتها. وأما جنس ما يضحى به وعمن يجزئ، فالجنس الذي يضحى به بهيمة الأنعام فقط، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فحددها الله تبارك وتعالى، فهذا هو الجنس الذي يضحى به. بهيمة الأنعام: الإبل، البقر، الغنم من ضأن ومعز. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم من ضأن ومعز. وجزم به ابن كثير رحمه الله وقال: قاله الحسن وقتادة وغير واحد، وقال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب. يعني بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم من ضأن ومعز، لا يجزئ سوى ذلك. وكذلك لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن، رواه مسلم. والمسنة الثنية فما فوقها من الإبل والبقر والغنم، قاله أهل العلم يرحمهم الله. إذن حدد الله تبارك وتعالى جنس ما يضحى به وهو بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، الغنم ضأن ومعز لا يجزئ سوى ذلك. والأضحية عبادة كالهدي، فلا يشرع فيها إلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أهدى أو ضحى بغير الإبل والبقر والغنم، والأفضل منها الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ثم سبع البعير ثم سبع البقرة. وكثير من الناس يعكسون فيبدأون في هذا الترتيب من قفاه، يعني يبدأ بسبع البقرة أو سبع البعير ثم المعز ثم الضأن ثم البقر ثم الإبل، والأفضل الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ثم سبع البعير ثم سبع البقر. والأفضل من كل جنس أسمنه وأكثره لحما وأكمله خلقة وأحسنه منظرا. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين، الأملح ما خالط بياضه سواد وقيل هو النقي البياض. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل، يعني ليس بخصي. ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد، يعني حول فمه سواد،

فإذا ضحى الرجل بالشاة عنه عن أهل بيته صح ذلك، وإذا ضحى بسبع البعير أو البقرة عنه عن أهل بيته صح ذلك، لما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السبع منهما قائما مقام الشاة في الهدي، فكذلك في الأضحية ولا فرق، لأنه بدل والبدل له حكم المبدل منه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا هذا الأمر الجليل وهو المشاركة في الثواب عن محمد وآل محمد، فأنت إذا ضحيت عن فلان وآل بيته حتى الأموات يدخلون وفضل الله واسع. وفي النفس شيء من جواز أن تقول ومن السنة أن أضحي عن أمة محمد. النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي. صحيح أن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، فيقال لك ولا دليل، تقول لم يثبت قط عن واحد من الأصحاب مع حرصهم على الاتباع أنه ضحى عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ألا يكفيك هذا؟ يعني بعد أن لحق النبي صلى الله عليه وسلم برب، هل صنع أبو بكر ذلك وقال في الأضحية اللهم عن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لم يفعل ذلك، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه وبالعكس، وكذلك يجزئ عن الشاة سبع من بدنة وعن البدنة بقرة، وكذلك لأن كل سبع مقام شاه، فهذا هو الاشتراك في أي شيء في الأجر والثواب، فضل الله واسع، ولو بلغ آلك ما بلغوا عن فلان وآل بيته بسم الله والله أكبر فيدخلون جميعا حتى الأموات. وأما الوجه الثاني من أوجه الاشتراك في الأضحية فهو الاشتراك في الملك، بأن يشترك شخصان فأكثر في ملك أضحية ويضحيا بها، فهذا لا يجوز، ولا يصح أضحية إلا في الإبل والبقر إلى سبعة فقط، وذلك لأن الأضحية عبادة وقربة إلى الله تعالى، فلا يجوز إيقاعها ولا التعبد بها إلا على الوجه المشروع زمنا وعددا وكيفية، لابد من الاتيان بذلك كذلك. فإن قيل لماذا لا يصح وقد قال الله جلت قدرته فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وكما لو اشترك في شراء لحم فتصدق به ولكل منهما من الأجر بحسبه، فالجواب أنه ليس المقصود من الأضحية مجرد اللحم للانتفاع أو الصدقة، وإنما المقصود بالأضحية إقامة شعيرة من شعائر الله على الوجه الذي شرعه الله ورسوله، فوجب تقييدها بحسب ما جاء به الشرع. ولذلك فرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين شاة اللحم وشاة النسك. شاة لحم ذبحت قبل الوقت، قال هذه شاة لحم، من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم، بعد الصلاة شاة نسك، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، حيث قال من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم أو فهو لحم قدمه لأهله، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك، أو قال فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. كما فرق صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر بين ما دفع قبل الصلاة وما دفع بعدها، فالأول زكاة مقبولة والثاني صدقة من الصدقات، كل ذلك لالتزام ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أنك لو نظرت في صدقة الفطر قبل الوقت وبعده وجدت أن كل منهما يعني من الصدقتين قبل وبعد وجدت أن كل منهما صاع من طعام، لكن لما كان المدفوع قبل الصلاة على وفق الحدود الشرعية كان زكاة مقبولة، ولما كان المدفوع بعدها على غير وفق الحدود الشرعية لم يكن زكاة مقبولة، وهذه القاعدة العامة في الشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود على صاحبه وإن كانت نيته حسنة. لعموم الحديث، من عمل عملا، أي عمل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود عليه. النية الصالحة وحدها لا تكفي لكي يكون العمل مقبولا عند الله تبارك وتعالى، لا بد من إخلاص النية لله رب العالمين، ولا بد من أن يكون العمل على وفق ما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأضرب لك مثالا، لو أن رجلا نظر في أحوال من حوله فقال: الخلق قد تفاوتوا عدما ووجدانا، يعني فقرا وغنى، وهؤلاء الأغنياء لا يقومون بحق الله في أموالهم. فيقول هو لو أنه قام بتحقيق العدالة بين هؤلاء فيسقط على بيوتهم ليلا ويسرق خزائنهم في جنح الظلام، ثم لا يجعل شيئا من ذلك وإن قل عائدا على نفسه وأهله. يقول كما يقول العوام: حد الله بيننا وبين الحرام، ولكن أجعله كله في سبيل الله ويتصدق به. هل يقبل مثل هذا العمل؟ كيف تصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن والأبعد يقود إليه في بركة من الوحل والطين؟ كيف؟ فلابد من ضبط الوسيلة كالغاية سواء بسواء، لأن الذي حدد الغاية هو الذي حدد الوسيلة إلى تلك الغاية، هو دين الله رب العالمين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد عليه، يعني مردود عليه. وحينئذ مهما كانت نيته حسنة فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل منه، لأن العمل قد رد عليه. لعموم الحديث، ولو كان التشريك في الملك جائزا في الأضحية بغير الإبل والبقر إلى 7، لو كان ذلك كذلك لفعله الأصحاب رضوان الله عليه لقوة المقتضي لفعله عندهم، لأنهم كانوا يعانون الشظف من العيش رضوان الله عليه. أصحاب رضوان الله عليهم في جملتهم كانوا في حالة من عدم الوجدان، لا يجدون رضوان الله عليهم ويصبرون، حتى إن النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج يوما فوجد أبا بكر ووجد عمر رضوان الله عليهما في وقت كان لا يخرج هو صلى الله عليه وسلم في مثله، وكان لا يخرجان في مثله، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل من القيلولة، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، فخرج فوجدهما رضوان الله عليهما، قال: ما أخرجكما؟ قال: يا رسول الله والله ما أخرجنا إلا الجوع. قال: وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع. صلى الله عليه وسلم ثم مضى بهما صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما إلى بيت أبي الهيثم ابن التيهان رضوان الله عليه، فنادى ولم يكن أبو الهيثم هنالك، فقالت امرأته: لقد ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يأتي بماء عذب من بئر بعيدة، فلم يلبث أن جاء، فقال: ليس أحد أكرم أضيافا اليوم على ظهر الأرض مني، وحق له، فضيوفه رسول الله والصديق والفاروق صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما. ثم أتى بعذق وهي الصباطة، ففيها تفاوت هنالك بين تمر ورطب، فوضع ذلك بين أيديهم وأخذ المدية ومضى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، فشرعوا يأكلون. بسر وما هنالك من تمر أو من رطب يأكلون، والماء العذب حاضر. ف ثم ذبح فسلخ فأعدت فجيء باللحم فأكلوا، فلما أكلوا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رطب ولحم وماء لتسألن يومئذ عن النعيم. لا يظنن ظان أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم تركوا شيئا فيه خير لكي يفعله أمثال، لم يهتدوا إليه ولم يقعوا عليه، ثم جئنا نحن، اللهم اعف عنا يا رب، ثم جئنا نحن لكي نفعل ما لم يفعلوه مما هو أفضل. لا يظنن ظان من ذلك أبدا، فلو كان ذلك كذلك لفعلوه رضوان الله عليهم لوجود المقتضي لفعله فيهم، فإنهم كانوا أحرص الناس على الخير، وفيهم فقراء كثيرون قد لا يستطيعون ثمن الأضحية كاملة، ولو فعلوه لنقل عنهم لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله لحاجة الأمة إليه. حتى إنك لو قلت إن مجانبة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يعد بدعة لكنت مقاربا. كيف؟ السنة التركية، ما قام المقتضي لفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى المانع من فعله ثم لم يفعله فيكون فعله بدعة وتركه سنة. قام المقتضي للفعل، يعانون فيهم كثير من أهل الفقر ولا يجدون ولا يملكون، يعانون ولا مانع من الفعل أن يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اشتركوا في أكثر، أو اشتركوا ولو كنتم كثيرا في سبع. يجعل النبي صلى الله عليه وسلم البدن مقسوم على 100، أو يقول: أخرجوا القيمة، أخرجوا الثمن ولو كان أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم المقتضي للفعل على عهده وينتفي المانع من الفعل ثم لا يفعله، فحينئذ يكون الفعل بدعة ويكون الترك سنة، وهذه السنة التركية. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع توفر الدواعي للإتيان بالأذان أو الإقامة أو حتى قول الصلاة جامعة، هكذا بالنص الصلاة جامعة في مصلى العيد، لأنهم يخرجون جميعا والجمع كثير وغير منضبط، لأن المصلى تمتد إلى حيث ينتهي العدد، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم إلى الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، المقتضي حاضر أنهم يخرجون وليس هنالك وقت محدود كما يكون في بقية أوقات الصلوات المفروض، المقتضي حاضر ولا مانع. كان يمكن أن يقول: يا بلال، يا ابن أمي مكتوم مثلا، يا فلان قم فأذن، قم فأقم الصلاة، قم فقل الصلاة جامعة. فإذا وجد المقتضي للفعل وانتفى المانع من الفعل، وكل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فترك ولم يفعل، فحينئذ يكون الترك سنة ويكون الفعل بدعة، وهذه هي السنة التركية. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يهدينا جميعا لاتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يرحمنا دنيا وآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.